هذا السائل يقول هل يجوز إطلاق كلمة أطوف أو الطواف على أي شيء؟ نعم، فلان يطوف على كذا يعني يدوم، الطواف بمعنى الدوران، ولكنها بمعنى الشرعي، الطواف بالبيت، الطواف بالكعبة، الطواف بين الصفا والمروة، هذا المعنى الشرعي، والمعنى اللغوي واسع في هذا.